الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخوة الكرام، قال الله تعالى: ولقد يسرنا الذكر القرآن للذكر فهل من مدكر. فيسر الله جل في علاه القرآن لكل من أراد أن يتناوله، ويسر الله هذا الكتاب الجليل العظيم لكل من أراد أن يتقرب إلى الله بتلاوته، ويسر الله على الناس حفظ هذا الكتاب من باب حفظ أحكامه وأحكام وباب حفظ هذا الكتاب الجليل، تطبيقا لقول الله تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الكتاب الذي فيه عزنا وشرفنا ورفعتنا، وهذا الكتاب الذي به الأمان وبه السير على درب النبي صلى الله عليه وسلم، يسره الله لكل من أراد أن يتقرب إليه به. ندخل في باب اليوم في الكلام على مباحث في علوم القرآن. لعل كثير من الإخوة هم أعلم مني بهذا الباب، لكن هي من باب الاستئناس والإشارة حتى لا نضيع عليه. هو الكلام على علم القراءات أو أنواع القراءات. الأسبوع الماضي بينا وحددنا شبهات المستشرقين وغير المستشرقين، الذين أرادوا ضرب سبب عزنا، الذين أرادوا هدم قوام ما إن استعصمنا به واستمتكنا به ارتقينا، أرادوا ضرب الأصل الأصيل الذي نعتقد فيه ربنا جل في علاه أنه شرفنا وكرمنا وأعظم قدرنا بأن نزل لنا هذا الكتاب وتولى حفظه سبحانه جل في علاه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اليوم إن شاء الله سنتكلم على تيسير الله للعباد في مسألة تناول هذا الكتاب الجليل، ألا وهو تنوع القراءات واختلاف القراءات. ولعل أكثركم أفهم مني في هذا الباب، لكننا سنمر عليه أيضا كما قلنا استئناسا. القراءات جمع قراءة، وهي مذهب من مذاهب النطق في القرآن. القراءات جمع قراءة، وهي مذهب من مذاهب النطق في القرآن، يذهب إليه إمام من الأئمة يخالف غيره، ويرجع أهل القراء وكيفية النطق بالقراءة إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قد استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم للأخذ عنهم، كابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. وأيضا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، كما في المسند: وأعلم الأمة بكتاب الله جل في علاه أبي بن كعب. وثالث مولى أبي حذيفة أيضا كان من المتقنين في ذلك، ولذلك عمر الخطاب من تزكيته له يعني أراد أن يؤمره أميرا للمؤمنين ويستخلفه على الناس. وأيضا الإحالة على أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم وأرضاه. هؤلاء هم رؤوس القراء الذين قرأ عليهم التابعون وأخذ عنهم طريقة النطق بالقراءات، ثم بعد ذلك توالت وانتقلت حتى وصلت إلينا بهذه القراءات. القراءات لها أنواع أربعة، هي تنقسم إلى أربعة أنواع، منها ما هو معتبر ومنها ما ليس بمعتبر. وقولي معتبر يعني منها ما أعده من القرآن ومنها ما لا نعده من القرآن. القراءات الأنواع الأربعة في القراءات متواترة، وهي الأصل الأصيل الذي نأخذ به قرآننا ونحن أصلا نتعبد به لربنا الذي علاه، نقرأه في صراطنا ونأخذ منه الأحكام. والمتواتر أو القراءة المتواترة هو الذي اتفق النقل إلى القراء. وطبعا أشهر القراء هو القراء الإيش؟ السبع، أو قل القراء العشر، من أشهر السبع. فهو التواتر هو اتفاق النقل بإيش؟ بالجموع التي يستحيل تقطعها الكذب إلى بقراءة معينة إلى هذا القارئ، إلى حمزة، إلى الكسائي، إلى القارئ الثاني، إلى الثالث، يتفقون على قراءة واحدة ولا يشد أحد بقراءة. اتفاق النقلة إلى أولئك القراء، إلى أولئك القراء السبعة أو العشرة، وأيضا الاتفاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه القراءة المتوترة، والقراءة المتوترة التي ثبتت بالقطع، قطعية الثبوت، فهذه التي نعدها قرآنا، وهذه التي نتعبد الله بها في الصلوات، وهذه التي نستنبط منها الأحكام. هذه الأولى، وهي كما قلنا بالإجماع هي التي يستحيل تواطؤ أحد على الكذب فيها، الجمع عن الجمع إلى القراء السبعة أو القراء العشرة دون اختلاف ودون افتراق، ولم يشد من القراء واحد، ثم بنفس الجمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية المشهورة، قراءات مشهورة، هذه القراءات يكون ممكن ينفرد بها بعض القراء، قراءات مشهورة هي لم تبلغ حد التواتر. القراءات المشهورة هي القراءة التي صح إسنادها وكانت عن جمع، لكن هذا الجمع لم يبلغ حد التواتر. النوع الثاني من أنواع القراءات القراءة المشهورة، فالقراءة المشهورة هي لم تبلغ حد التواتر وتوفر فيها شرطان. الشرط الأول أنها توافق الرسم العثماني، كما تربينا معنى موافقة الرسم العثماني. الثاني توافق قواعد اللغة العربية، توافق النحو يعني، توافق قواعد اللغة العربية. إذن هي قراءة مشهورة، هذه أقرب ما تكون يعني الخلاف فيها هل هي من القرآن أم لا، فهي قراءة مشهورة لم تبلغ حد التواتر لكن صح إسنادها ورواها جمع، وهي توافق الرسم العثماني، إن هذا شرط أصيل في أن تعد هذا من القرآن أن يوافق الرسم العثماني. والمقصود بالرسم العثماني حتى نتعجل المسألة هو إيش؟ المصحف اللي هو الجمع الأخير، جمع من؟ جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، توافق الرسم العثماني وأيضا توافق قواعد اللغة كما سنبين. هذه القراءة المشهورة. القراءة الثالثة أو النوع الثالث من القراءات الآحاد، هذه القراءة التي ينفرد بها صاحب من الصحابة عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمصحف من؟ كمصحف ابن مسعود، هي أشهر رواية الآحاد هي التي جاءت عن ابن مسعود، وأيضا عن أبي جاء طرف منها، لكن هو الأشهر قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، أو مصحف ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، مثل قراءة ابن مسعود في قول الله تعالى الأصل أشهر منها، وهي فأطعموا عشرة مساكين فكفارتهم فطعموا عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قرأها ابن مسعود الجمع، قرأوا الآية فصيام ثلاثة أيام وما زاد، ابن مسعود قال فصيام ثلاثة أيام متتابعات. قراءة عن ابن مسعود، اللي يفرق بين قراءة الأحد والمشهور أن الاثنين أحد، يعني المشهور ينزل تحت الأحد أيضا، لكن إيش الفرق بينهما؟ الأحد هذه القراءة اللي نقول عليها أنها أحد، أنها يمكن ألا توافق الرسم العثماني، يعني نقول قراءة مشهورة، القراءة المشهورة توافق الرسم العثماني ولا بد أن توافق القواعد العربية. قراءة الأحد أو المرتبة الثالثة، مرتبة الأحد، قراءة جاءت لنا ووصلت إلينا عن طريق الأحد، لا ممكن لا توافق الرسم العثماني، والعلماء مثلوا ذلك لأن الله جل وعلا قال والليل إذا يغشى والنهار تجلى وما خلق الذكر والأنثى، قرأها ابن مسعود والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قبل أن نقف عندها، ما الفرق بين القراءتين؟ أعيد عليكم، هي الآية الأولى الأصل في السورة إيش؟ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، قرأها ابن مسعود والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. وش الفرق بين القراءتين؟ جيد، أنت تقارب جدا، جيد أحسن. يا ابن التخلاوي أحسن، نعم نفض فوق. هو الفرق بهذا إيش في مسألة نوع القطع؟ الآية الأولى وما خلق الذكر والأنثى، هو يقسم بإيش؟ بذاته المقدسة، به أنه خلق الذكر والأنثى، هذه دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه وجبروت الله وقدرة الله على الخلق. أما في سورة في قراءة ابن مسعود قال والذكر والأنثى فهو يقسم بالمخلوق ذاته، يبقى القسم الأول كانت بالخالق، أما على قراءة ابن مسعود القسم بإيش؟ بالمخلوق. وهذه تخالف الرسم العثماني، الرسم العثماني لا يمكن أن يتحمل هذا، الرسم العثماني يمكن يتحمل أن تقول مالك يوم الدين، مالك يوم الدين تحتملها ولا ما تحتملها؟ تحتملها، ما فيش النقط أو الألف يحتملها، لكن هذه لا، هذه لا، ألغى كلمة كاملة، قال والذكر والأنثى وجعل القسم الذكري والأنثى. فإذا هذه التي وصلت إلينا عن طريق الآحاد تصل إلينا عن طريق الشذوذ شاذة، قالوا هذه قراءة شاذة. القراءة الشاذة تعريفها الدقيق، ولذلك بعض العلماء كان يقول بأن الآحاد قراءة شاذة، ولذلك بعضهم حتى في الخلافات أثرت في الخلافات الفقهية بين الفقهاء في مسألة قراءة ابن مسعود صيام ثلاث أيام متتابعات، فبعض الفقهاء قال يجب على من أراد أن يكفر عن يميني الحنف باليمين عليه التكفير بالصيام متتابع بوجوب وبلزوم التتابع، والذي أنكر على من قال بهذا الكلام قال لا، هذه القراءة شاذة، هو يقصد شاذة أنها ليست بإيش؟ بقرآن، ليست بقرآن، لا نعدها قرآنا، لا نصلي بها ولا نعدها قرآنا، مفهوم؟ سنبين إيش المغزى منها والفائدة منها، لكن الغادر المقصود أنهم لما قالوا هي قراءة شاذة يقصدون أنها قراءة إيش؟ ليست من القرآن، لا يقصدون التنويع الذي نبينه الآن في علم القرآن والقراءات أن القراءات منها أحاد وشاذ. طيب القراءة النوع الأخير وصل إلينا عن طريق الشذوذ، شاذة، قراءة شاذة، والقراءة الشاذة هي التي لم يصح إسناده. يبقى الفارق بين الآحاد والمشهور أن المشهور القراءة المشهورة قد بلغت وصلت إلينا بإيش؟ بجمع، لكن لم يبلغ حتى التواتر بشرطين اثنين، وهما توافق الرسم العثماني والثاني توافق القواعد اللغة العربية. أما الآحاد لا توافق الرسم العثماني، لا توافق الرسم العثماني، ده الفرق بينهما. طيب والشذوذ والآحاد الفرق بينهما أن الشذوذ لم يصح إسناده، كما نصب لأبي حنيفة أنه كان يقرأ ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، وهذه كما قلنا لم تصح على أبي حنيفة، هي منصوبة إليه ولم تصح أنه كان يقرأ. طبعا ملك يوم الدين لها قراءتان، ولا في ثالث يعني إخوة، ها في ثالث أو ماذا محمد ماذا هي مالك أو ملك صح ولا لا؟ فقرأ مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، هو كان يقرأ ملك يوم الدين، فهذه منسوبة لأبي حنيفة وليست بصحيح. فإذا الشاذة القراءة الشاذة هي لا تعتبر قرآنا ولا يؤخذ منها أي حكم ولا يستفاد منها لأنها مجذوبة أصالة، الإسناد لم يصح إلى الذي نصبت إليه. وأيضا نصب عليه أنه كان يقرأ اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، كان يقول ويقرأ اليوم ننحيك ببدنك، وهذه أيضا قراءة شاذة، هذه لم تصح، لم يصح السند إلى أبي حنيفة، فهذه قراءة شاذة. يبقى أيضا اجتمعت لنا أنواع أربعة في القراءات، أو وصلت إلينا القراءة إما عن طريق التواتر، وفائدة ذلك أننا نعده قرآنا نصلي به نتعبد به، كل حرف بحسنة وكل حسنة بعشرة أمثالها، هذه الأولى هي القرآن والتي اتفق عليها القراء السبعة والقراء العشر، طبعا نقلت إلينا بجمع يستحيل تواطؤهم على الجمع، تصل إلى القراء السبعة والقراء العشرة، ومنهم أيضا بنفس الجمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية قراءة مستفيضة مشهورة، القراءة المشهورة جمع لكن لم يبلغ حد التواتر، هذه قراءة مشهورة وتوافق الرسم العثماني، ولذلك هو في خلاف عدها قرآنا أم لا، توافق الرسم العثماني وتوافق قواعد اللغة، فهي توفر فيها شرطان حتى نعدها قرآنا كما سنبين الشروط التي لابد أن تتوفر لنعد القراءات التي تصل إلينا أنها من القرآن. الثالثة الآحاد، وهذه الآحاد ما صح سندها إلى الصاحب، ما صح سندها لكنها لم تبلغ حد التواتر، وأيضا لا يشترط فيها أنها توافق الرسم العثماني، والشاذة التي لم يصح سندها. الفائدة من هذه كلها، قلنا الفائدة من التواتر أننا نعدها القرآن. أما المشهور والآحاد فبالاتفاق، بالاتفاق الشاذ لا يعد قرآن ولا يستفاد منه شيء لأن سنده لا يصح، وأما الآحاد والمستفيض فالجماهير على أنه ليس بقرآن، الجماهير لا يعدونها قرآن ولا يصح القراءة به في الصلاة، فلا يتعبد بها. لكنهم قالوا هذه تعتبر قراءة تفسيرية. قالوا هذه القراءة تعتبر قراءة تفسيرية، يعني نستفيد بها في تفسير القرآن، كما قال أبو عبيد ما روي عن لباب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإننا يعني نميل إليه أن يكون تفسيرا لقول الله جل في علاه. يعني هذه القراءة تحل لنا مسألة تفسير القرآن، فتكون قراءة تفسيرية، تكون قراءة تفسيرية. وضربنا أمثلة كثيرة على هذا الباب الأسبوع الماضي. فإذا الأحاد والمستفيد يعدنا قراءة تفسيرية، الفقهاء يستدلون بها على أنها كأحاديث الأحاديث الحسنة، كأنها حديث حسن كما قال النووي والقراءة الشاذة. وقلت إذا قال النووي أو الفقهاء ليس من أصحاب القراء، لو قال قراءة شاذة إيش يقصد؟ لا يقصد المصطلح الذي بيناه، يقصد إيش؟ أنها غير متواترة. فهو يقول والقراءة الشاذة عندنا تعتبر من الأحاديث الحسنة، يعني يأخذ منها الأحكام، يستفيد منها أحكاما على أنها حديث حسن مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن ابن مسعود ما أتى بهذه القراءة من عنديات نفسه ولا من كيسي، لكن لما اختل شرط من شروط اعتبارها اللي اعتبار القراءة أنها تكون من القرآن، قلنا لا، القرآن عندنا لا يثبت إلا أن يكون قطعي الثبوت، لابد من الجزم، والأحاد فيه ما فيه من الاحتمالات، والقرآن لا يصح أن يدخله الاحتمال. لكن ابن مسعود ما كان له أن يأخذ هذا الكلام أو يأتي به من عنديات نفسه، فأكيد أخذوا من من السلف. لذلك عدوا العلماء القراءة اللي هي الأحاد عن طريق الأحاد أنها من الأحاديث الحسنة يعتد بها ويؤخذ بها في الأحكام، ولذلك أثرت في أحكام فقهية كثيرة بين العلماء. المبحث الثاني الذي نذهب إليه أيضا في باب القراءات الشروط التي لابد أن تتوفر حتى نقول هذه القراءة متوفرة، هذه القراءة قرآن، وهذه القراءة يصح أن نقرأ بها كورش وغيرها، فنقول هذه القراءة تصح أن تكون قرآنا وصح أن نقرأ بها. الشروط التي لابد أن تتوفر أولها التواتر، أولها التواتر لابد. وإذا قلنا التواتر يبقى وجب علينا أن نقول كل أحد ها ليس قرآن، مشهور ليس قرآن، يبقى لابد أن نقول صحة الإسناد وليس صحة الإسناد فقط بالتواتر، أو شرط التواتر. وتعريف القرآن قلنا هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد به أو بتلاوته الإيش المنقول إلينا بإيش بالتواتر. فلابد الشرط الأول التواتر، الشرط الأول لابد صحة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، فنقول هذا قرآن، هذا الشرط الأول، إذا توفر فهو من القرآن. بقي الشرط الثاني، الشرط الثاني أن يوافق الرسم العثماني، الشرط الثاني أن يوافق الرسم العثماني، أي يحتمل كما قلنا مالك يوم الدين، مالك يوم الدين تحتمل ولا ما تحتمل؟ تحتمل. فإذا كانت تحتمل إذن هذه قراءة أيضا كما قلنا من القرآن. الشرط الثالث، وطبعا بالنسبة لاحتمال الرسم العثماني كما قلنا النقطة أو الحرف، النقطة أو الحرف، مالك مالك، أو تقول مثلا لا ولا يخاف عقباها، تقرأها فلا يخاف عقباها، يحسب يحسب، تثبتوا تبينوا، كل هذه نقول توافق الرسم العثماني. فإن كانت توافق الرسم العثماني احتملها الرسم العثماني فهي من القرآن. الشرط الثالث أن توافق اللغة العربية. يعني إيش توافق اللغة العربية؟ يعني قواعد النحو تحتملها تنطبق عليها. مثال ذلك مثلا في سورة النساء قال الله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أكملوا، ما أحد حفظ بالكتاب أكملوا. قال والمقيمين، وهذه معطوفة على إيش؟ خليك معي طيب أعرف حتى ولو متعب أتهم اشرب ماء أحسن الله لي. زادت لو تعلم ما لك عند ربك جل في علاه وإن كنت مرهقا وتصبر على الطلب زادك الله حرصا ويسعى عليك أمره. أقول قال الله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون، قال والمؤمنون، فاللي هيأتي بعدها معطوف عليه والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك ما أنزل من قبلك، ثم قال والمقيمين، مع أن أصل العطف إيش؟ معطوف بهذا الحكم المعطوف عليه. يبقى لو قلنا في غير القرآن ايش تقول؟ والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وايش؟ والمقيمون، صح؟ لأنها معطوفة على ايش؟ على مرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع، قال والمقيمين. فانت تقف تقول هذه من القرآن؟ هل لو قرأت بغير القرآن أقول والمقيمون؟ لأن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. أقول نعم يصح أن تكون من القرآن لأن اللغة العربية تنطبق عليها وتحتملها. إيش؟ كيف إحنا نصبناها؟ لو سألت الإخوة قلت ما الذي نصبوه؟ أو لما نصبناه؟ أو كيف توجيه نص هذه الآية؟ قال الله تعالى فين صاحب اللسان؟ هو ورا ولا فين؟ صاحب اللسان؟ خليك كما قال خليك جاري تشرفنا بك اجلس. الآية تذكرها مذكرة بها، لكن الراسخون في العلم منه والمؤمنون يؤمنون، والمؤمنون انتبه يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك، والمقيمين في غير القرآن ايش تقرأ؟ صاحب اللسان. لو في غير القرآن ايش تقرأها؟ هات الآن لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك والمقيمين في غير القرآن تقرأها ايش؟ لو انا قلت لك اعرف المقيمين ايش؟ تقول ايش؟ معطوف على ايش؟ المؤمنون. طيب تقرأها ايش في غير القرآن؟ والمقيمون. هي في القرآن والمقيمين علامة نصبوها، استغفر الله، علامة نصبت استغفر الله يا رب العالمين، علامة نصبت لما نصبت اللي خلفك النور احسن الاختصاص او ايش او المكر، صح ولا لا؟ يعني كأنك تقول اخص بالذكر المقيمين، او تقول وامدح المقيمين، تصح ولا لا؟ الحمد لله. يبقى إذا اللغة تحتملها ولا ما تحتملها؟ تحتمل. تقول لكن الراسخون في العلم، نعم. الأعين هذه قتلتني الآن، دي نظرات بأسهم قاتلة، ومش حد فاهم حاجة؟ الإنسان ده كله مفهوم؟ فاهم شيء؟ فاهم؟ طب اللي ورا؟ وعيد؟ طبعا العلم بين مستحي ومستكبر. عيد؟ طيب هو الأصل إيش؟ أنا أقول جاء محمد وزيدا، تيجي صاحب اللغة هنا تيجي فيها ما فيها، ما أخطأ حرين قصر، لكن خلينا على الظاهر جاء محمد وزيدا، صح؟ تقول جاء محمد وإيش؟ زيد، لأن زيد معطوف على إيش؟ على محمد، والمعطوف يأخذ، وإحنا قلنا المرفوعات تبع، صح؟ المبتدأ وخبره، الفاعل ونائبه، وايش ثاني؟ وخبر ان واذ كان والايش والتوابع، من التوابع المعطوف. فزيد معطوف على محمد مرفوع، يبقى زيد يكون حكم مثل القاعده الفقهيه المجاور ياخذ حكم المجاور، فالمعطوف مجاور زيد بجانب محمد فاخذ حكم محمد، صح؟ من هنا الايه لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، المؤمنون طبعا منصوبه وعلامه النص العين المكسورة، صح؟ ايش؟ منصوبة مرفوعة وعلامة الرفع الضاد، علامة الرفع ايش؟ لما؟ لانه جمع مذكر ثاني، صح؟ طيب قال والمقيمين، المقيمين هذه معطوفة على من؟ المؤمنين اللي هو المؤمنون، فلابد احنا لو قرأ غير القرآن نقول والمقيمون، فهمتم؟ فأنا نقول الآن طب إذا قلنا أنها من القرآن لابد أن نوجه لما نصبت، ما هي معطوفة على مرفوع فكيف تنصب؟ قلنا لا، وجه اللغة يحتمل ذلك. إيش الوجه الذي يجعلنا نحتمل هذا؟ إن إحنا ممكن ننصبها على إيش؟ على التخصيص، يعني أخص بالذكر المقيمين، وهذه أيضا فيها إشارة فقهية عالية جدا ممكن تقوي جانب من يقول تارك الصلاة أو يقول إن الركن الركين في هذا الدين هو إيش؟ الصلاة، لذلك خصه بالذكر وأخص المقيمين بالصلاة، أو أمدح خصيصا أمدح المقيمين بالصلاة، مفهوم؟ فإذا الوجه اللغة يحتملها ولا ما يحتملها؟ صحت أن تكون قرآنا، صحت أن تكون قرآنا. أيضا في الآية الأخرى إن هذان لساحران، يا صاحب إيه؟ إن هذين لساحران صح ولا لا؟ مش اسم إن منصوب صح؟ اسم إن منصوب هذين لساحران واللام المزحلقة. فكيف نقبل فكيف نقول أن هذه قرآنا وهي إيش؟ اسم إن مرفوع مش منصوب. فإحنا نقول هذه على لغة من يبقي المثنى على حالة واحدة. هذا ابن هشام وغير ابن هشام خش علينا الراجل الميتانت بتاعك. المهم بس خلينا نتكلم نبين للاخوه عشان بعدين تدخل انت تهجم عليهم بابن هشام. الاصل ان نقول هذه لغه من لغه العرب انهم يعني يجعلون المثنى على حال واحده مفهوم؟ هي اصل الاصل عندنا كما نعلم ان هذين ساحران او لا ساحران صحيح ولا لا؟ اسم ان منصوب. لا هم يبقون المثنى على حاله واحده هي حاله الرفع. فقالوا ان هذان لساحران. فنقول اللغه تحتملها ولا ما تحتملها؟ تحتملها ولغه من لغات العرب لغه من لغات العرب المعتبره. فلذلك نقول هي توافق اللغه العربيه. هذا ابن هشام. هات النكت. ما انت لو اتتنا بالفصل مش هنطلع النهارده. فخلينا نفكر ده اكتر. ها طيب وهذا الذي نقول اهملها يعني جعل اهملها وده بعيد وهي عامله. طيب لا اهملها وقلنا هي عامله. هات بقى الوجه في عامله. طب انت خلاص من ناحيه المساله عايز تهملها وزرعت بقى علينا التأسيس الذي أبطلناه. لا صحيح أنها عاملة وقلنا هي يعني النحو أو اللغة يحتملها أنها لغة من لغات العرب. يبقى إذا شروط ثلاثة لصحة القراءة أن نقول أن هذه من القرآن أن تكون كما قلنا متواترة سند للمسنة متواترة. الأمر الثاني يحتملها الرسم الرحماني. الأمر الثالث يحتملها اللغة العربية. هذه الشروط إذا توفرت في القراءة قلنا هذه قراءة متواترة وهذه قراءة إيش؟ قرآن. هذه قرآن من القرآن نتعبد به لله الذي ولاه نصلي به وتجزي الصلاة بمثل هذا القرآن. المبحث الأخير في هذا الباب قبل أن ندخل على علماء القراءات وهذا نرجعه إن شاء الله، لكن الآن نأخذ مسائل مهمة جدا ثمرة أن نعرف وجه اختلاف القراءات. ما هي الفائدة من هذا من معرفة أو فوائد اختلاف القراءات؟ اختلاف القراءات ليس من اختلاف التضاد، من الاختلاف على نوعين، اختلاف تنوع واختلاف ايش؟ تضاد. اختلاف التضاد هذا الذي لا تقبل الضد بحمل الاحوال، لا يجتمع نقيضان. الضدان لا يجتمعان، اما اختلاف التنوع يحتمل هذا ويحتمل هذا، اختلاف التنوع افضل من اختلاف التضاد او اختلاف القراءات ومن باب اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. وقد مثلت لذلك كثيرا وفصلت القول في الاختلاف المعتبر وغير المعتبر، تذكرون ولا لا؟ بشرح الأصول تكلمنا عن اختلاف المعتبر وغير المعتبر. لا نعيده هنا، احنا نريد شيء واحد فقط أن نبين اختلاف القراءات. هذه اختلافات محتملة لا إنكار فيها، كما كان عمر بن الخطاب لما سمع السورة من غيره وأخذه بتلاميذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هكذا أنزلت، لما قرأ ثم قرأ عمر قال هكذا أنزلت، فلا إنكار فيها. اختلاف فيها اختلاف تنوع، ومعنى اختلاف تنوع لا إنكار فيه وكل يؤخذ به. الفائدة الأولى التي نستفيدها من اختلاف القراءات اولا سماحة هذه الشريعة ورحمة الله بهذه الأمة. فمن رحمة الله بهذه الأمة ان يستر عليها هذا الكتاب. كل انسان المغرب العربي مثلا في بعض حروف مخارج الحروف عندهم يصعب عليهم انهم يخرجوها كما يخرج اهل مصر مثلا. اهل الصعيد لهم مخارج حروف معينة يصعب عليهم انهم اهل الحضر مثلا يخرجونها كما كامثاله. فتيسيرا عليهم كانت هذه القراءات لمخارج الحروف وصفات الحروف تيسيرا من الله جل وعلا رحمة من الرب الجليل على عباده أنه أنزل القرآن بمثل هذه القراءات المختلفة. الأمر الثاني وهو أيضا إظهار فضل الله على الأمة أو تشريف الله لهذه الأمة. ما من أمة من الأمم حباها الله كتابا من الكتب يحوي أحكاما وشريعة ودستورا للحياة مثل كتابنا، ولا تنوع بمثل تنوع كتابنا ليسهل أخذه. وهذا تفضيل الله لهذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا من باب تفضيل الله لهذه الأمة. من هذا أيضا الإبانة عن الإعجاز بتنوع وجوه التلاوة. الإعجاز هذا القرآن معجز صح، وهي معجزة خالدة. من بيان الإعجاز هو تنوع التلاوة، فإن تنوع أو اختلاف القراءات ولو على حرف واحد يجعلك تستنبط أحكاما كثيرة مختلفة ومتنوعة. وبالمثال يتضح المقال، يعني لو غيرت حرفا واحدا حتى في الإعراب، لو كانت مكسورة فجعلتها منصوبة مثلا ستغير لك أحكاما، فهذا من باب الإعجاز. بحرف واحد تتغير الأحكام وتتنوع ولا يعني وتختلف، فيكون حكم ثم حكم ثم حكم بحرف واحد، هو الذي أعطاك هذه الأحكام الكثيرة دلالة على كنوز هذا الكتاب الجليل وأن أحكامه وعجائبه لا تنتهي. مثال ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. والقراءة المشهورة إيش؟ قراءة مشهورة أرجلكم؟ لا مش مشهورة هذه. طيب هو اللي قرأ أرجلكم هو من؟ نافع وابن عامر والكسائي وعاصم من رواية حفص. نافع وابن عامر والكسائي وعاصم من رواية حفص قرأها وأرجلكم، فقرأت أيضا فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قرأها عاصم، يعني هذه القراءة جاءت أيضا عن عاصم لكن من رواية أبي بكر بن عياش، لكن من رواية أبي بكر بن عياش قرأها وأرجلكم. والفارق بين الاثنين، الأولى قال وأرجلكم فعطف الرجل على المغسول، وأرجلكم عطف الرجل على الممسوح. يبقى في الآية الأولى عطفت على المغسول فأخذت حكم، فالآية الأولى إيش؟ الغسل. والآية الثانية في القراءة الثانية، والآية في القراءة الثانية وأرجلكم بالكسر، فكانت معطوفة على الممسوح فحكمها ممسوح. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني اغسلوا أيديكم وأرجلكم اغسلوا أرجلكم. وهذا الذي اتخذه العلماء على أنه ركن من أركان الوضوء، وهو غسل الرجلين. ثم في القراءة بقراءة أخرى في رواية حفص عن أبي بكر بن عياش قرأها وأرجلكم بالكسر، فعطفها على امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني وبأرجلكم. فإذا جرت عطفت على المسح فيكون الركن هنا حكمه المسح. لذلك اختلف العلماء اختلاف شديد جدا، هل المسح من إيش؟ أم الغسل؟ اختلاف، نعم هذا صحيح. الشيعة يقولون بأن المسح هو الأصل في غسل الرجل، والصحيح أن الجماهير قالوا بأن الركن في الوضوء ليصح الوضوء قطع الرجل، فإذا قطع رجله دعا على من حكم عليه ذلك، صح؟ ايش الواجب؟ قطع الرجل؟ غسل الرجل. هناك قول ثالث، ايش هو؟ ابا معاذ. طب من الذي قال بالغسل والمسح؟ ابن حزم اخطأ، ما لم يكن هذا فسيكون ذلك. نعم الجرير الطبري هو الذي قال ركن الوضوء ان تجمع بين المسح والغسل عملا بايش؟ بالايتين. والصحيح ان المسح بدل والاصل هو الغسل، لكن نقول أخذت هذه الأحكام من إيش؟ من القراءات المتنوعة والمختلفة، تبين لك فائدة معرفة اختلاف القراءات. أيضا من هذه الفوائد عندنا آية من أعظم الآيات في مثل هذا الباب على المذهب الشافعي. الشافعي يرى بأن من نواقض الوضوء شيء خاص بالمذهب، النوم يا نائم، أنت نايم صح؟ ها أحسن، مس المرأة عنده ينقض الوضوء، وأدلته من الكتاب قول الله تعالى: أو لامستم النساء. لكن أنت انظر ودقق النظر، أو لامستم النساء ممكن تحتمل الملامسة المباشرة اليد باليد البشرة بالبشرة، أو الملامسة يعني إيش؟ الجماع. ولذلك قال ابن عباس في هذه الآية: أو لامستم المد، أو لامستم قال القرآن يكمل من أدب القرآن، يكن يعني إيش؟ يريد أو جامعتم النساء. فجاء الشافعي فقال: نحن معكم. وابن عباس من أهل اللغة وحبر الأمة ومؤول القرآن، لكن خذوا القراءة الثانية، وهذا الذي بينكم. القراءة الثانية قال فيها الله جل في علاه: أو لمستم النساء، من غير ما قال أو لمستم النساء. يا الذين آمنوا إذا قمت بالرصادي فصلوا وجهكم وأرجعكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجعكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد من منكم من الغائط، أو لامستم، صلى الله عليه وسلم قال لامستم، ولامستم هذه لا تحتمل، لا تحتمل إلا مباشرة البشرة البشر. فقال فهذه اختلاف القراءة هذا بين لنا الحكم الأصل الأصيل، وهو أن الملامسة الأصل فيها هي والله، ثم والله لولا حديث عروة لكان أقوى المذاهب هو المذهب الشافعي أن لم المرأة ينقض الوضوء، لولا أن حديث عروة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان السلام يقبل إحدى نسائه فيذهب ويصلي ولا يتوضأ لولا هذا الحديث. وحتى الشافعي علق كما نقل البياقي في معرفة السنن والآثار أن الشافعي علق القول به على إيش؟ على الصح، وإن كان البياقي نفسه ضعف الحديث ضعيفا شديدا، والمسألة كلها دائرة في شرط البخاري ومسلم لا نعيد الكلام فيه ولسنا بصدد التفصيل، لكن الغالب المقصود انظر إلى اختلاف القراءات بين لك الأحكام المختلفة. وأيضا من ذلك قول الله تعالى الملامسة مفاعلة، والمفاعلة لابد أن تكون بين الطرفين. صاحب اللي تنظر مش هتيبه كده إن شاء الله جيد. أيضا عندنا قول الله تعالى ولا تقربوهن، نساءكم حفظ لكم، قال الله تعالى في هذه الآية ولا تقربوهن حتى اقرأوا الآية حتى. الشيخ هشام عندنا أيضا رجل صاحب قراءات وفاضل ومن صاحب يعني جزاه الله خيرا مفخرة لنا في أهل كرموز، منحه الله جل وعلا هذا العلم، وأيضا الإخوة في الدخيلة ما شاء الله شعن قاسم ومن معه والإخوة هؤلاء أيضا من الله عليهم بهذه القراءات، الحمد لله اسكندرية بأثرها عامرة، وكل هؤلاء أيضا ثمرة من ثمرات أم مستعد والشيخ عبد الحميد بسيوني، نسأل الله أن ربنا يرحمها رحمة واسعة. وأبو معاذ معنا إخوة فحول، يعني هم ننحي نفسي جانبا وأستحي على نفسي، لكن الحمد لله احنا فقط بنؤسس اصولا ليمشي عليها الاخوه الافاضل. فالغرض المقصود ان نقول القراءه الاولى المشهوره عندنا قراءه حفص ان الله جعل قال ولا تقربوهن حتى يظهرن بايش؟ بالتخفيف. هناك قراءه اخرى قرات حتى يتطهرن، صح يا استاذ بلال؟ نعم، قال حتى يتطهرن. انظر والله هذه من فضائل معرفة القراءات، حتى يتطهرن هذه الآية قاسمة لظهر أدلة ابن حزم، لأن ابن حزم هو ابن حزم والأحناف، فابن حزم يرى بأن المرأة إذا انقطع الدم له أن يجامعها، تغتسل يستحب ما تغتسل يجامعها إذا انقطع دمه، وهذا باطل وواهن وشاذ وضعيف، وقل ما تقول في هلكة هذا القول، قول ليس معتبرا بحال من الأحوال. بل لو أخذنا القراءة المشهورة عندنا قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، الكلام يطهرن محتملة بانقطاع الدم ومحتملة بإيش؟ طيب نقول لا، قف عندها ولا تقربوهن حتى يطهرن، ثم قال الله تعالى فإذا تطهرن. وما معنى تطهرن؟ يعني طبعا كل زيادة في المبنى تدينا زيادة في إيش؟ قاعدة اللغوية صاحب الإسلام، القاعدة اللغوية عند أهل اللغة كل زيادة في المبنى تعطي زيادة في المعنى. طيب فإذا تطهرنا يعني إيش؟ يعني اغتسلنا، فتطهرنا بفعل أنفسهن، انقطاع الدم ليس من فعلهن ولا من فعلهن، يعني كل امرأة حائض تحتاج بقى إنها تقطع الدم، تقطع راحت الحج وحاضر، بدل اللطم والصويت اللي احنا بنشوفه في الحج، وتقول طب استثمر فباخذ بفتوى شيخ الاسلام تيميه، طب ماذا افعل؟ يا بنتي لا يجوز ان تدخلي المسجد الحرام ولا ان تصوفي وانت حاضر، شرط الطهار. فان كانت المراه تستطيع ان تقطع دمها بيدها فدام الحاج ده انتهينا، الموضوع انتهى، كل حاجه ومعتمره لن تسال ولن تستفت، صحيح ولا لا؟ فقال ولا تقربوهن حتى يطهر بغير فعل انفسهن، ثم قال فإذا تطهرن بفعل أنفسهن، فإذا تطهرن اغتسلن. فمن قال لي من قال لك بهذا الفهم أقول دعك من هذا، أن قول الجمهور خذ المعضد له القراءة الأخرى، وهذه من فوائد اختلاف القراءات. القراءة الأخرى ماذا قال الله جل وعلا؟ قال ولا تقربهن حتى يطهرن، ويطهرن يعني إيش؟ يغتسلن. واضحة جلية جدا على أن المرأة وإن انقطع دمها لا يجوز أن يأتيها زوجها حتى تغتسل. من الفوائد أيضا بيان المجمل يفسر بالقراءات في سورة البقرة أيضا ما زلنا معها. مثلا يقول الله جل في علاه في قصة آدم وإبليس وحواء، قال قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، إلى أن جاء إبليس يوسوس، قال الله تعالى فأزالهما، ولقد فأزلهما، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. هذه القراءة المشهورة قراءة حصر. هناك قراءة أخرى فأزالهما عنها. اقرأ القراءة الأولى الآية، قال الله تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. القراءة الثانية تبين فأزلهما يعني إيه؟ يعني جعلهم وقعوا في الزلل بالخطأ، والخطأ استجب لهم. نقول أفضل ما تفسر به القرآن القرآن. القراءة الثانية قال فأزالهما، وممكن أن تقول يرتبطان فأزلهما فوقع في الزلل فأخطأ، فكان سبب الزلل أن أزالهما عن إيش؟ عن الجنة. فتكون القراءة الثانية قراءة مبينة مفسرة للمجمل، وممكن أن تقيد ممكن أن تقيد، لكن الغرض المقصود أنها تبين لك وتفسر لك القرآن، وهذا من فوائد القراءات. مثال ذلك أيضا ما قرأ ابن كثير وأبي عمرو الكسائي، قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي، قول الله تعالى سواء علينا أوعظ أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين. طيب هي خلق، هي مشهورة، هي في سورة الشعراء سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. هذا لمن؟ الكلام لمن؟ لشعيب أم لمن؟ أي نبي صالح؟ مش حدش حافظ سورة لشعيب صح؟ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا القراءة المشهورة، إن هذا إلا خلق الأولين، يعني كأنهم يقولون إيش؟ إن هذا الذي نحن فيه، ما هذا الذي نحن فيه إلا عادة الأولين، هذه ملة أبائنا، إن وجدنا أبائنا على أمة، هذا معنى إن هذا إلا خلق الأولين، يعني هذه عادة قومنا، عادة أبائنا، ونحن ما حدنا عن عادة أبائنا. قالوا وجدنا أبائنا على أمة على طريقة فاهتدينا بهديه واقتفينا أثرهم. فهذه معنى القراءة المشهورة بين أيدينا. هناك قراءة أخرى قرأها الكسائي وأبو عمرو، سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين. إيش معنى الآية الثانية؟ شرونجر لما اختلفت القراءة أيضا اختلف المعنى وزاد لك إيضاح، مع أن النتيجة واحدة لكن السبل مختلفة. ها إن هذا إلا خلق، لا ما ده بابك عشان تيجي الإخوة والستة، إن هذا إلا خلق الأولين. ها إيش بقى صنع الأولين؟ مين اللي صنع الأولين؟ صنع أبائهم فورثوه أخطأ حتى لا تعلم. نعم جيد، لكن فيها نوع آخر هو قارب ما في. ها لا أنا أقول لك، هو الآن الآية على المشهور في قراءته إن هذا إلا خلق الأولين، يتكلمون عن من؟ عن أنفسهم، عن أفعالهم، أن هذا خلق الذي نفعله هو فعل الآباء صح ولا لا؟ الآية الثانية إن هذا إلا خلق الأولين، يعني ما أتيت به وما تلوته علينا هذا كذب وإفك إيش الأولين، كما قال الله في الآية الأخرى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه. أساطير الأولين، فكأنهم قالوا هذه من أساطير الأولين، ما جئتنا بشرع ولا وحي من عند الله جل في علاه، هذا خلق الأولين، هذا كذب وافتراء الأولين، فنقلته إلينا ولذلك لن نتبعك ولن نأخذ منك قولا. مفهومة؟ فانظروا إلى فائدة هذه الاختلافات في القراءات، تفسر لك تبين لك المجمل، وأيضا تضع لك أحكاما وتجعلك تظهر استنباطات عالية في مثل هذه الأبواب. الأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ أشهر الأئمة في القراءات، ثم نبين هل الإنسان، هل لطالب العلم أن ينفرد بالقراءات ويترك العلم الشرعي، أم لابد أن يحصل قاعدة أصلية عريضة في العلوم الشرعية ثم بعد ذلك يتخصص وينفرد مثل القراءات. والقراءات هي فرض كفاية أيضا كما سنبين الأسبوع القادم بإذن الله.